والتحاكم إليهما إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى فهم السلف الصالح. دعوة مباركة نفع الله بها وأقبل الله بقلوب من شاء من عباده إليها من الرجال والنساء والشباب والشيبان، وهذا من فضل الله أن جعل فيهم علماء نصحة يحافظون على هذه الدعوة الطيبة المباركة ويدعون إليها ويحرصون عليها ويحرصون على تآلف قلوب أصحابها، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. دعوة نافعة ومباركة، وجزى الله المشايخ الفضلاء العلماء الذين قاموا عليها في حياتهم حتى توفاهم الله، جزاهم الله خيرا، الشيخ رباز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا، جزاهم الله خيرا. وقد تركونا على هذا الخير العظيم، وعلمهم والحمد لله محفوظ، ونصائحهم محفوظة. هذه دعوة نفع الله بها، والفضل في ذلك لله سبحانه، ثم لهؤلاء المشايخ ومن سار على طريقتهم يؤلف ويرفق ويدعو ويصبر ويتحمل بصدق وإخلاص يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله نحن بخير ما دمنا على الكتاب والسنة، وما دمنا على نصائح العلماء الربانيين ناخذ بنصائحهم في حياتهم وبعد مماتهم. دعوة نفع الله بها في كل مكان، يجب علينا أن نحافظ عليها وعلى ألفتنا، على ألفتنا وعلى أخوتنا، فهي والله خير لنا من الدنيا وما فيها. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا قيمة لها عند الله، إنما عزنا في هذا الدين وبتمسكنا بالإسلام والإيمان والقرآن والسنة قولا وعملا ظاهرا وباطنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلا بد أن نحرص على صلاح القلوب وعلى صلاح الأعمال، على صلاح الظاهر والباطن، فإننا لن نفوز إلا بذلك. سمعتم الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يقول الإنسان أنا سني أنا سلفي. المسألة ما هي أماني، المسألة قول وعمل واعتقاد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولنا العبرة في غزوة أحد وفي غزوة حنين، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهرانيهم وهم أصحابه رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك من أجل خطأ واحد في أحد وقع الذي وقع، كما قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. فحصل الذي حصل، قتل من الصحابة 70 قتيلا، وأيضا يوم حنين كما قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فنحن لا بد أن نتمسك في ظواهرنا وبواطننا صدق وإخلاص ويقين وورع وزهد وصبر وإحسان وإيمان إلى غير ذلك، إذا أردنا الخير لأنفسنا ولإخواننا في الدنيا وفي الآخرة. استقيم كما قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الدعوة مباركة، ولكن الفضل لله ثم للمشايخ. نحن جئنا على شيء جاهز، فلنتق الله ولنستقم على الكتاب والسنة ولنقم على ما كانوا عليه من التآلف والتحابب والتراحم والتعاطف. كيف كانوا فاتحين بيوتهم ومساجدهم وصدورهم وقلوبهم لإخوانهم وأولادهم وطلابهم، ويحرصون على هداية الناس ويسهرون الليالي جزاهم الله خيرا، وأله تلك الكتب الطيبة والنافعة، ولم يدخل بينهم الشيطان يضرب هذا بهذا ويطعن هذا في هذا. لو فعلوا هذا لكان الأمر كما قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بل كانوا مطبقين وكانوا جزاهم الله خيرا على مستوى المسؤولية، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. وإنما أردنا فقط أن نتذكر وأن نذكر. وأذكر من وصايا شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه وهو في هذا المسجد كان في محاضرة، فكان من كلامه أن قال يا أهل السنة إياكم والسنة، يا أهل السنة إياكم والسرعة، فإن السرعة تؤدي إلى الانقلاب. كررها في هذا المسجد كذا كذا مرة رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. وهذا هو الواقع. فالدعوة تحتاج إلى تأني وإلى الصبر وإلى رحمة وإلى رفق وإلى شفقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فانظر إلى هذه الأوصاف الكريمة التي امتدح الله بها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجل أن نتأسى به وأن نقتدي به في دعوتنا وفي تعليمنا وفي كل حياتنا. فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين يا عبد الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله، ومع هذا قال لانفضوا من حولك، فنحن من باب أولى. فلهذا دعوة أهل السنة لم تقم على العنف، دعوة أهل السنة لم تقم على العنجهية ولا على الأفندمة ولا على الشدة والغلظة، وإنما قامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الأخلاق العالية الفاضلة الكريمة. يأتي الرجل الأعرابي من أقصى البلاد ويشد بتلابيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد اعطني من مال الله وليس من مالك. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتسم في وجهه ويقول: اعطوه، يأمرهم أن يعطوا. هذه الدعوة الكريمة، دعوتنا هي هذه، ما هي دعوة عنف ولا أنفضة ولا كبرياء ولا تحدي، وإنما التراحم فيما بيننا جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبهذه المناسبة فهناك شريط للشيخ ربيع جزاه الله خيرا، نصيحة لأهل السنة في اليمن، شريط طيب جدا، أنصحكم باقتنائه وباستماعه، فجزاه الله خيرا قد وفق في هذه النصيحة لإخوانه ولأبنائه من أهل اليمن من أهل السنة والجماعة. ونحن كما ذكرت لكم دائما نحترم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ونعزهم ونقدر قدرهم ونعرف مكانتهم ونقبل نصائحهم، فجزاهم الله خيرا، ونطلب منه المزيد من هذه النصائح الثمينة العالية، وهو يوجه فيها أولاده وأبناءه من أهل السنة والجماعة في هذا الشريط الطيب. وهكذا أيضا نصائح الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا لولده يحيى الحجوري، أيضا يشكر على ذلك، يشكر الشيخ الجابري على نصيحته لولده الحجوري. هذه النصائح ينبغي الاهتمام بها، سواء كانت الملزمة الأولى أو الثانية أو ما بعدها، لو جاءت بعدها ملازم. فدعوة أهل السنة إنما قامت على نصائح العلماء الربانيين الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فنقول للشيخ عبيد: وفقك الله وجزاك الله خير، واصل النصح سواء كان لولدك يحيى الحجوري أو كان لغيره من أولادك من أهل السنة والجماعة، فكلنا بحاجة إلى هذا الخير وإلى هذا النور وإلى هذا العلم والنصائح والتوجيهات. ولا شك أن الطالب الذي يقوم على تربية العلماء لا شك أن منزلته أرفع، كونه يعلمه عالم ويربيه ويؤدبه حتى ولو بضرب. فهذا الطالب غير الطالب الآخر الذي يأخذ العلم من طرف الحلقة من غير تربية، فهما شيئان: تربية وتعليم. فمن الطلاب من يأخذ العلم فقط ولا يأخذ التربية، ومنهم من وفقه الله فأخذ العلم مع التربية، إذا زجره أستاذه، إذا أدبه، إذا حجره أياما لا يكلمه بخطأ وقع فيه إلى غير ذلك. فالذي يأخذ العلم مع التربية لتكون مكانته في المجتمع ونفق الناس به أكثر من من أخذ العلم فقط دون أن يتربى على أيدي علماء صالحين ناصحين. لهذا أنصح الأخ يحيى أن يفتح صدره للمشايخ، سواء كان الشيخ ربيع جزاه الله خيرا، أو كان الشيخ عبيد، أو كان الشيخ محمد بن هادي المدخلي، أو غيرهم من المشايخ. يفتح صدره ويتقبل بدون أي غضب ولا انفعال. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله إنه لمن الشرف والنعمة أن يجد الطالب من العلماء من يعتني به تعليما وتأديبا وتربية ونصحا وتوجيها. هذه والله نعمة، وهذا شرف وفضل من الله عز وجل، ومذخرة مذخرة للطالب أن يقول: شيخي فلان وشيخي فلان وشيخي فلان، ويعد عدة مشايخ ليس على سبيل الافتخار وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فنقول للشيخ عبيد مزيدا من هذا الخير وجزاك الله خيرا، ولا تبخل علينا أيضا بالنصح، لا تكون النصائح قاصرة على ولدكم يحيى الحجوري، فكلنا بحاجة إلى هذه الهدايا الثمينة والغالية. وهكذا أيضا نقول للشيخ ربيع وفقه الله مزيدا من هذه النصائح الغالية والثمينة لأولادك في اليمن من أهل السنة والجماعة. شكر الله سعيكم جميعا، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا ننسى أيضا الشيخ النجمي، نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وكذلك الشيخ زيد المدخلي شفاه الله ووفقه، لا ننساهم من الدعاء. وأيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ عبد الله البخاري، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ الفوزان جزاهم الله خيرا على نصائحهم وعلى توجيهاتهم لإخوانهم وأولادهم وأبنائهم من أهل السنة والجماعة في اليمن. ونقول علينا جميعا أن نحذر من المحرشين الذين يحرشون بين الآباء وبين أولادهم، فما أكثر المفتونين بالنميمة. ونسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مما، متفق عليه. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من دوله. أيضا متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلا نقبل إن شاء الله فيكم ولا تقبلوا فينا من تلك الدعايات والفتن الموضرة، ونحن أبناؤكم وأنتم آباؤنا، وجزاكم الله خيرا، ونصائحكم على العين والرأس. وإن شاء الله أن ولدنا وابننا يحيى الخجوري أيضا يكون كذلك متقبلا لهذه النصائح الثمينة والغالية. ونحن قد شعرنا أن الشيطان دب في الصف حين دخل وحذر بعض الناس بعض الآخر، فنحن جميعا على دعوة واحدة. أخونا عبد الرحمن العدني، وأخونا عبد الله العدني، وأخونا يحيى أيضا الحجوري، كلنا في دعوة واحدة، دعوة الكتاب ودعوة السنة. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. وإن شاء الله أن أولادكم ولدكم يحيى ولدكم عبد الرحمن الكل يعرف أن هناك من اندس في الصف يريد إفساد الود وإفساد المحبة والمودة. ولكن إن شاء الله أن أخانا يحيى وولدنا يحيى الحجوري وكذلك عبد الرحمن العدني يتفطنون لهذه المسائل، وأيهم كذلك يتفطنون للمدسوسين أصحاب الزوادع. وأيضا لا أنسى أن أوجه نصيحتي للجميع في اليمن من أهل السنة والجماعة بعدم الخوض في هذه المسائل. فنصيحتي لطلاب العلم، أقول لهم: أنتم طلاب علم، اشتغلوا بالعلم، سواء كنتم في دماج الحبيبة أو كنتم في معبر أو في مفرق حبيش أو في حديدة أو صنعاء، أو كنتم في حضرموت أو كنتم في عدن، حيث كنتم اشتغلوا بالعلم. يا طلاب العلم، ابتعدوا عن القيل والقال وعن الغيبة والنميمة، فإن هذا من الصوارف الذي يصرفكم عن طلب العلم. فأقبلوا على العلم، ولتعلموا أن الإنسان الذي ينشغل بالقيل والقال قد يعاقبه الله بحرمانه من العلم، إما بالطرد وإما بدم الحفظ والفهم، وإما أنه لا يوفق للعمل بما تعلم إلى غير ذلك من أسباب الحرمان. فنقول: مسألة الدعوة ليست على كواهلكم يا طلاب العلم، ويا أيها العامة المحبون للسنة، وإنما هي على كواهل العلماء جزاهم الله خيرا، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. فالطلاب يوقفون تماما من الخوض في هذه المسائل، ويقال لهم: أقبلوا على طلب العلم. قال ورحمة الله على شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله حين كان يقيم الدعوة ويقيم الدروس، كيف كانت القلوب متآلفة ومتحابة، وكانت القلوب على خير، وكانت القلوب على خير، وكان الذاهب إلى دماج يهتز شوقا وهو في الطريق متى سيصل عند الأب الرحيم الودود الشكور الذي يحب طلابه وأبناءه وإخوانه ولم يبث في قلوبهم إلا روح المحبة لبعضهم البعض والمحبة للعلم والمودة لما بينهم. فنحب من ولدنا يحيى وطالبنا يحيى جزاه الله خيرا أن يهتم بهذا الأمر وأن يحرص على بقاء الألفة بين الطلاب، لا فرق بين هذا من طلابي وبين هذا من طلاب الشيخ، فهو من زملائي فكلهم إخوانك، هذا أخوك وهذا ابنك، فترفق بالجميع وتحسن إلى الجميع وأبشر بقلوب أبشر بإقبال القلوب إليكم إن شاء الله من القريب والبعيد إذا كنا فعلا متمسكين بالكتاب والسنة. فعلينا أن نبشر بالخير، وعلى فرض أن فلان من الزملاء ندى فيكون الصبر من الزميل لزميله والرفق من الزميل لزميله، وأنتم لكم آباء هذا الزميل وذاك الزميل، الزميل يحيى والزميل عبد الرحمن لهم آباء في اليمن في غير اليمن، سيدخل فلان أو فلان من الحج للعمرة فتقول لأبيك يا والد زميلي فلان كان من أمره كيف وكيف، وأنا حافظ بلساني تماما، وتدحل الأمور وبكل سهولة إن شاء الله. فإن شاء الله أن دماج تكون كما كانت من حيث العلم والقراءة والحفظ والفهم والحفظ، لا ينشغلون بهذه الزوابع، وسواء كان كمال العدني الطالب تمام أو الطالب العمودي أو من كان الكل يقال له قف عند حدك أنت طالب، اعرف قدر نفسك، لست محملا مسؤولية الدعوة، والدعوة ليست على كاهلك وإنما هي على كواهد الآباء، على كواهد الآباء سواء كانوا في اليمن أو كانوا في غير اليمن من علماء السنة والجماعة، وهذا هو الذي ينفع دعوتنا، هذا هو الذي ينفعنا وينفع دعوتنا، أن نهتم بأنفسنا بصلاح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا، وأن نبث روح الأخوة فيما بيننا، الأخوة الإسلامية بين معاشر أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر من الكتاب والسنة، وكذلك أن نبث احترام العلماء والأكابر في صفوف أبنائنا وطلابنا، وهذا يعتبر من التمسك بالكتاب والسنة، احترام الكبير واحترام العالم ورحمة الصغير والرفق بالزميل، هذه كلها أتى بها القرآن وأتت بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والدعوة في اليمن كما تعلمون دعوة طيبة ومباركة بعيدة عن الثورات والانقلابات والتفجيرات، بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن الفتن، ولصفائها ونقائها أراد الشيطان أن يدخل فيها الكدر، سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن لحسدهم ولكيدهم ومكرهم، فبثوا هذا روح الخلاف والخلافات بين المشايخ وبين الطلبة وبين الزملاء، والله المستعان. فعلينا أن نتنبه لهذا، من جاءك يا أخانا يحيى يقول عن عبد الرحمن هو حزبي، قل له اسأل عما ينفعك، كما فعل ما تذكرون سفيان، الإمام مالك أتاه رجل يسأله فلم يجبه، فقال سألتك عن كيف وكيف، قال اسأل عما ينفعك، ولكن يكون هذا في الداخل وفي الخارج وفي البيت وفي المسجد وفي كل مكان، اسأل عما ينفعك، أقبلوا على طلب العلم بالله من الخير، على التفقه في الدين، علينا جميعا بالتواضع، نتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. هذه النعمة حافظوا عليها، فإن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعلى الولد يحيى أن يستغفر الله ويتوب إليه من قوله عن بيان معبر دولوا عليه، هذه زلة، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وعليه أيضا أن يعتذر إلى المشايخ وأن يقول: يا آبائي ويا مشايخي زل لساني، أستغفر الله وأتوب إليه. كما أنه نشر الخطأ فعليه أيضا أن ينشر الصواب، فإن الله اشترط هذا في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ووجه إكمال العلم هنا أنه لم يقل عن بيان معبر هو حق، وإنما قال قولوا عليه فكتم الحق، كتم الحق لأنه البيان في نفسه حق، فهو حول هذا الحق إلى باطل، فمن هنا وقع في هذا الذنب العظيم الكتمان، ثم أيضا الأمر بالبول عليه، فمن شرط توبته البيان، أن يبين يقول: أنا أخطأت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، حين أمرتكم أن تقولوا على بيان العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة والذي ما أرادوا به إلا الحق وقد وافقوا الواقع وافقوا الحق، فشرط توبته البيان، التوبة والندم والبيان. وهكذا أيضا قوله في بيان الحديدة بأنه محدث بأنه بدعة، أيضا عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم، فإنه بيان حق والحمد لله. وعلماء أهل السنة في اليمن من فضل الله ما قالوا إلا الحق والخير، وما يرونه صالحا للمجتمع وصالحا لأهل السنة ولدعاة أهل السنة، وما يرونه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هو الذي اتفقوا عليه عند الشيخ ربيع في الحج جزاه الله خيرا، ونحن ما أردنا بهذا إلا الخير، أن الكل من أبنائنا والكل من إخواننا، سواء كان عبد الرحمن أو كان يحيى، الكل من أبنائنا ومن إخواننا، فرحمة بهم أردنا أن نرفق بهم وأن نعينهم على الخير. فقولوا بأنه بدعة ومحدث فهذا أيضا عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، ومن تاب تاب الله عليه. ولا بد أن تبقى الألفة بيننا قائمة، والمودة والتناصح، التناصح الذي هو أغلى من الذهب وأحلى من العسل، لا بد أن يبقى قائما فيما بيننا مع الدعاء لبعضنا البعض بالخير والتوفيق والسداد والرشاد. وكما قلنا الحمد لله أن الله أبقى بقية من أهل العلم يناصحون إخوانهم ويذكرونهم ما بين الحين والآخر، الحمد لله. وأنصح الولد يحيى الحيولي إذا نصحه ناصح أن يقبل وأن يفرح بها، سواء نصحه تلميذ أو زميل أو شيخ، فالنصيحة الذهبية التي تكون بحق ينبغي قبولها. قد يقول قائل: وأنت قد قيل عنك أنك مستعد أن تستضيف أن تستضيف من الدويش، أقول هذه كذبة ما هي صحيحة، هذه كذبة ما هي صحيحة، والحمد لله الذي كذبها أقر بأنها كانت أمام المشايخ، والمشايخ موجودون أحياء. لهذا أنا أقول للطلاب لا تستعجلوا في قبول الأخبار، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهكذا الكذبة التي على الشيخ ربيع وفقه الله حين قالوا بأنه قال الذين خرجوا من دماج هم فجر أو فسق، أيضا هذه كذبة. وأيضا الذي كذبها الحمد لله المشايخ موجودون في المجلس، المشايخ لم يشهدوا لا بالكذبة الأولى ولا بالكذبة الثانية. والشيخ ربيع حي الحمد لله ما يزال على قيد الحياة، والإنسان ما هو ملك ما هو معصوم، سواء كان يحيى أو غيره، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد عرفتم عن كذبة الجامعة على الشيخ عبيد حين نفى أنه قال في الجامعة ما قال، ثم جاءت الأشرطة وجاء صوته، فعلى يحيى أن يتوب إلى الله من الكذب، سواء كان علي أو كان على الشيخ ربيع أو كان على الشيخ عبيد الجابري في تلك الملزمة التي هي ملزمة واحد ربيع أول. ونحن في هذه الليلة 15 من ربيع الأول 1429 هجرية، علينا أن نتناصح، علينا أن نراقب الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان اليوم حي وغدا ميت، إيش ينفعك بعد موتك يا إنسان؟ سواء كان يحيى وإلا غيره، إيش ينفعك وقد صرت في تلك الحفرة المظلمة؟ إلا تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواصل جميعا بتقوى الله. يا طلاب العلم، الله الله، انصرفوا عن القيل والقال وأقبلوا على طلب العلم، أقبلوا على طلب العلم، لا تقبلوا الشائعات. حتى أنا لو قلت فلان قال كذا لا تقبلوا مني إلا بدليل ببرهان. ولهذا أنا أحلتكم على المشايخ في كذبة الدويش أو في كذبة كلام الشيخ ربيع في من خرج من دمية من فجر أو فسقه، أحلتكم على المشايخ. وحق الشيخ ربيع مع المشايخ الشيخ ربيع. أما كذبة الجامعة فقد عرفت في الإنترنت على مستوى الدنيا لمن تابع الإنترنت وتابع الملازم. فأنصح يحيى بالتوبة والاستقامة على كتاب السنة إذا أراد أن يوفقه الله عز وجل التوبة والاستقامة والتمسك بالكتاب السنة وعدم الكيل بالكذب على الناس. يستقيم ويحفظ لسانه إلا من خير، ويرفق بطلاب العلم، يرفق بدماج كما أنصح أيضا أهل دماج جزاهم الله خيرا. وأقول قد نفع الله بكم في حياة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فانتبهوا على الدار، فالشيخ مقبل جعلها في أعناقكم، انتبهوا الدار، دار الحبيب بدماج، حافظوا عليها. فالولد يحيى هو ولدكم وهو أخوكم، أعينوه على الخير وناصروه عليه، وما كان من خطأ فخذوا على يده، فالخطأ خطأ لا يعان عليه، ولا تسكتوا حفاظا على الدار، أن تكون على الخير مستمرة قائمة بالعلم قائمة بالدعوة قائمة بالتآلف والتناصر. فوالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهذه الدار شرف لكم وفقكم الله. ها هذه الدار يا أهل دمناج شرف لكم جزاكم الله خيرا. الله أراد أن تكون في بلادكم فحافظوا عليها وأحرصوا عليها واهتموا بها وخذوا على يد الطالب الذي يقع فيها أو يحذر منها أو يجلب لها الويلات سواء طالب أو كان مدرس. قولوا لا نحن ما من دار الحديث بدمناج إلا الخير والعلم والتعليم والتأليف والتحقيق والحفظ، لا نريد مشاكل أبدا لا بين شيخ وشيخ ولا بين زميل وزميل ولا بين طالب وطالب. فالأمن يا إخواني في الله نعمة من نعم الله، الأمن والمحافظة عليه سواء كان أمن دمناج أو أمن دار أو أمن البلاد بكلها، هذا الأمن نعم الله عز وجل. لهذا الإخلال بالأمن ليس بالأمر الهين بل هو خطير وعظيم وإثمه عند الله عظيم، فانتبهوا جزاكم الله خيرا. الولد يحيى ولدكم، الولد يحيى بارك الله فيكم ولدكم. قولوا لابد أن يكون كذا أو لابد أن العلماء ينظرون في الأمر الفلاني حفاظا على بقاء الخير والألفة. الألفة والله نعمة، نعمة عظيمة، وبهذا تجتمع القلوب بالتآلف والتراحم والتعاطف والتناصح. التناصح تجتمع القلوب ويأتي الله بقلوب عباده إليكم وإلى غيركم من مراكز أهل السنة والجماعة. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا على هذه النعم العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله على نعمة التناصح. قد يقول قائل لما لم تنصح الحجون فيما بينك وبينهم؟ نقول كذبته بلغت الآفاق. لو كانت الكذبة بيني وبينه ستكون النصيحة بيني وبينه، لكن كذبته بلغت الآفاق. وله كذبات كثيرة، فقط أنا اخترت منها هذه الثلاث اختصارا للوقت ولأن بينتها واضحة. فالكذبة الأولى عقد ليش المشايخ شهود وهم أحياء والحمد لله. كذبت على الشيخ ربيع المشايخ شهود والشيخ ربيع أيضا شاهد حي. كذبت على مسألة الجامعة بلغت الدنيا في الإنترنت وفي الملزمة. فلهذا حين كانت كذبته بلغت الآفاق ننصحه بالنصح الذي يبلغ الآفاق إن شاء الله بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله إنني قد تعجبت من الكذبة الأولى، كذبة الدويش، والتي كانت على إثر اجتماع شهر رجب العام الماضي. ولما سمعت بتلك الكذبة دعوت الله عز وجل أن يظهر الحق، دعوت الله أن يظهر الحق وصبرت. ومصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وإذا بالكذبة الثانية تأتي إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كذبة الحج البلد الحرام والشهر الحرام والبلد واليوم الحرام، وأنها كانت في الشيخ ربيع، وأن الشيخ ربيع قال في الذين خرجوا من دمناج فجر أو فسق. قد وقع في قلبي منذ أن سمعتها أنها كذبة، لكن مع هذا قلت الحق الله سيظهره. وفعلا جاءت الأخبار من الشيخ ربيع أنها كذبة وأنه ما قال هذا، وكأن الشيخ ربيع وفقه الله صبر على ما افتري عليه كما صبرت أنا على ما افتري علي في مسألة الدويش وأيها من كذب. وإذا بكذبة رجعتاه التي هي على الشيخ الجابر حين قال بأنه ما قال هذا الكلام في الجامعة الإسلامية، قلنا سبحان الله ويعبى الله إلا أن يفضح الرجل وأن يظهره على حقيقته وأنه كذاب وأنه يكذب، فكذب بعد كذب بعد كذب وكذبات أخرى كثيرة. لكن كما قلت لكم هذه المشائخ شهود، والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الكتاب والسنة وجميع المسلمين، وأن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه. وأسأل الله أن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.